تصلح لشيء. فثبت أن الاستعادة والبسملة ليست مكروهتين بل هما مستحبتان. ومن الدليل على استحباب استعادة في الصلاة الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فاستعاذ بالله وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه ومن نفسه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه. فهذا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يشكي لنا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى صلاته واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الفاتحة. وهناك روايات أخرى دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالاستعاذة، ثم كذلك يستفتح قراءة الحمد لله رب العالمين في بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك الآية العامة التي تدل على مطلوبية الاستعاذة عند كل قراءة، وهي قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي آية عامة في الصلاة وفي غيرها، فلا معنى لتخصيصها بغير الصلاة، تخصيصها بغير الصلاة فعليه دليل على أنه قد ثبت الدليل الدال على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالاستعاذة. إذن فالاستعاذة مستحبة وليس مكروهة، وكذلك بسملة عند قراءة الفاتحة مطلوبة أيضا على وجه الاستحباب. فتبين لنا من هذا كله أن قوله رحمه الله وكره بسملة تعويلا في الفرض لا دليل على قوله هذا، لا دليل له على ما قال، بل الدليل على خلاف ما قال. ثم إنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن كل واحدة منهما تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، فلا معنى لتخصيص الكراهة بالفريضة دون النافلة، فإن النافلة صلاة والفريضة صلاة، فلا معنى لتخصيص عدم الاستعاذة والبسملة بالفريضة، مع أن الدليل كما ذكرنا سابقا يدل على مشروعية الاستعاذة والبسملة بالفريضة. ثم قال: يقول وكرهوا بسملة التعوذ في الفرض لا في النفل، يعني أن النفل لا يكرهون أي علماء المالكية بسملة التعوذ فيه في النفل. يقول: والسجود في الثوب، أي من مكروهات الصلاة السجود على الثوب، يقول من مكروهات الصلاة السجود على الثوب. وهذا المكروه قد اختلف العلماء فيه، أي السجود على الثوب، على الثوب طبعا الذي يلبسه المصلي، أما الثوب المنفصل عن المصلي فلا حرج فيه، فالكراهة في الثوب أي الثوب المتصل بالمصلي. هذا النوع من المكروه الذي ذكره المؤلف فيه خلاف عند العلماء، وذلك ناتج عن اختلاف الأدلة الدالة على ذلك، لأن هناك أدلة تدل على جواز السجود على الثوب، وهناك أدلة تدل على كراهة السجود على الثوب. ولذلك اختلف العلماء بين هذه الأدلة، فمنهم من قدم الأدلة الدالة على كراهة السجود على الثوب المتصل بالمصلي دائما، ومنهم من قدم عكس ذلك. والمقصود هنا هو توصل الجمع بالأدلة، أن هناك أدلة تنهى وأدلة تثبت، فكيف نجمع بين الأدلة دالة على ذلك؟ نجمع بين هذه أن نقول يجوز السجود على الثوب في حالة الضرورة، عندما يكون الحر شديدا، أو عندما تكون الأرض مبللة كثيرا، في هذه الحالة يجوز السجود على ثوب المصلي. أما في حالة الاختيار فيكره السجود على ثوب المصلي، لذلك نجمع بالأدلة لأن الجمع بين الأدلة هو المطلوب، ولا ينبغي الأخذ ببعضها وضرب بعضها الآخر، لأن العلماء يحرصون على الجمع بين الأدلة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا في التوبيخ، ثم قال كذا كذلك من المكروهات السجود على كور العمامة، المكروهات الصلاة السجود على كور العمامة، وكور العمامة هو طيها، ليها وطيها، يكره للمصلي أن يسجد على طي عمامته، لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى رجلا حين رآه ساجدا على كور عمامته، رأى رجلا سجد على كور عمامته فنهى عن ذلك. الحديث خرجه ابن أبي شيبة. ثم إن هذا الحديث له كذلك حديث آخر يعارضه، أحاديث تعارضه، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة. الأحاديث التي تعارض هذا الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته أو سجد على بعض ثوبه. المهم أن تلك الأحاديث كلها ضعيفة، وعلى فرض أن لها أصل لكثرة أسانيدها، على فرض أن لها أصل، فإن الجمع بينهما بينها وبين حديث النهي ممكن. كيف نقول حديث النهي لا يحمل على حالة الاختيار وعدم الضرورة، والأحاديث الأخرى لا تبتد فتحمل على ماذا؟ على حالة الضرورة، وأنه صلى الله عليه وسلم إن سجد على كور عمامته أو طرف ثوبه فإنما سجد للضرورة، ككونه صلى الله عليه وسلم وجد المكان حارا، أو كونه صلى الله عليه وآله وسلم وجد المكان مطينا بالطين. فلذلك نقول يكره السجود على كور العمامة، وكذلك يكره على طرف الثوب، ثوب المصلي المتصل به لا المنفصل الذي فرش على الأرض، إذا كان الساجد في حالة اختيار، إذا كان الساجد في حالة اختيار، وإذا كان في حالة اضطرار فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الآن الدليل الدال على كراهة السجود على طرف الثوب، والدليل الدال على كراهة السجود على كور الإمامة، هذا على قوله وكور عمامته. قال وكذلك مما يكره أيضا السجود على بعض الكم، وهذا داخل في الحقيقة على داخل في كراهة السجود على بعض الثوب، لأن كور الإمامة هو أيضا بعض الثوب، فحكمه حكم السجود على بعض الثوب وحكم السجود على كور الإمامة. المقصود أن السجود على كور الإمامة أو على طرف الثوب إنما يكره في حالة الاختيار. ثم قال والدليل عليه هو ما خرجه من أبي شيبة كما ذكرنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رجلا حين رآه ساجدا على كور عمامته، قال وحمل شيء فيه. ومن مكروهات الصلاة أيضا حمل شيء في كم الإنسان، في كمه أو في كم جبابه، يكره له أن يحمل شيئا في كمه، لأن هذا يشغله عن الخشوع الذي هو ركن الصلاة. وكذلك مما يكره أيضا حمل شيء في فمه، أي يكره للمصلي أن يحمل شيء في فمه، كيف ما كان نوع هذا الشيء من الجامدات أو من الأشياء الأخرى. المقصود أنه يكره للمصلي حمل شيء في فمه أو حمل شيء في فمه، لأن هذا لا يتناهى مع الخشوع. قال من مكروهات الصلاة أيضا القراءة في الركوع والقراءة في السجود، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فما ثبت في الصحيح ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فقدموا أن يستجاب لكم. وقوله نهيت، الله تعالى نهاه أن يقرأ القرآن في حالة الركوع في حالة السجود، وأمته تابعة له في النهي، فإذا كان قد نهي عليه الصلاة والسلام فنحن أيضا تابعون له في النهي، لأن هذا النهي ليس فيه دليل على خصوصيته به عليه الصلاة والسلام، والنهي إذا لم يكن به خصوصية، إذا لم يكن فيه خصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون أمة داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب إذا المكروهات الصلاة القراءة، أي قراءة القرآن في السجود وقراءة القرآن في الركوع. أما الركوع فينبغي أن يقال فيه سبحان ربي العظيم، وأما السجود فيقال فيه سبحان ربي الأعلى، ويدعى فيه بما شاء الداعي أن يدعو. ثم قال طيب ومن مكروهات الصلاة التفكر، التفكر في الصلاة بما يتنافى مع الخشوع، التفكر في الأمور الدنيوية. والحق أن هذا النوع من المكروه هو مكروه كراهة تحريم، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الخشوع في الصلاة، والتفكر بما ينافي الخشوع يعد ناقضا، ويعد كذلك مناقضا للخشوع، أي مناقضا لشيء واجب. لأن الصحيح من مذاهب العلماء أن الخشوع واجب في الصلاة، إذن فكل ما يتنافى ويتعارض مع الواجب يعد منهيا عنه نهي تحريم. إذا فلا يجوز للإنسان أن يتفكر في الصلاة بما يتنافى مع الخشوع. أما إذا تفكر بما يثبت الخشوع وبما يرسخه فإن ذلك هو المطلوب، وذلك كأن يتفكر في آية القرآن التي يرددها، أو يتفكر في أمور الآخرة، أو يتفكر كذلك حتى في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه جهز جيشا وهو في الصلاة، جهز جيشا وهو في الصلاة، يعني دخل في الصلاة وخطط لجيش يريد أن يبعثه إلى معركة. فلما خرج من الصلاة خرج بهذا التخطيط والتصميم. وهذا يدل على أن التفكر بما لا يتنافى مع الخشوع ليس فيه محذور ولا حرج. ثم قال ومن مكروهات الصلاة أيضا العبث، ومعنى العبث هو اللعب، هو أن يعبث الإنسان بيده في رأسه أو في لحيته أو في عمامته أو في ساعته أو في ثوبه، فمما يتنافى مع الخشوع العبث في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي موضع الخشوع وموضع الحياء من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بما يتنافى مع هذا المقصد الذي شرع الله الصلاة من أجله، وهو الحياء من الله والخشوع منه والخشية منه سبحانه وتعالى. وهناك الحديث الصحيح الدال على هذا النوع من الكراهة، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثبت عنه أنه نهى عن ذلك. وأما الحديث الذي يردده كثير من الناس في هذا الموضوع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، فهذا حديث موضوع لا يليق بنا أن نحتج به في هذا الموضع، ما دام الحديث لا يصلح للاحتجاج. لكن عندنا ما يغنينا عن ذلك، ما يغنينا عن ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يسكن في صلاته، أمر مرة على رجل فقال له اسكن في صلاتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود عندنا أننا نحتج بالحديث الصحيح أو الحسن، وأما الضعيف أو الموضوع فلا ينبغي للعالم أو طالب العلم لطالب العلم أن يحتج به. طيب قال والالتفات، ومن مكروهات الصلاة الالتفات، الالتفات بالرأس أو بالجسد ما لم يستدبر القبلة. أما إذا استدبر القبلة فلا يكون الالتفات حينئذ مكروها، بل يكون مبطلا للصلاة، بل يكون مبطلا للصلاة. إذا الالتفات بالرأس أو بالجسد ما لم يستدبر القبلة يعد مكروها من مكروهات الصلاة، والدليل عليه ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يعني عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس من الشيطان، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا الالتفات هو اختطاف من الشيطان يحاول به أن يخطف من العبد بعضا من صلاته، لأن الاختلاس هو الأخذ على سبيل الخفية، فكان الشيطان يتربص بالمصلي ليختطف من صلاته على سبيل السرعة والخفية. والمقصود أن الالتفات مكروه في صلاة العبد، سواء كان يصلي صلاة نافلة أو صلاة فريضة، أو كان يصلي مع الإمام أو كان إماما للقوم. دليل عليه هذا الحديث الذي سبق ذكره. إلا إذا التفت الإنسان لأجل الضرورة فلا بأس، لأنه ثبت في الصحيح أن أبا بكر الصديق حين سمع الصحابة وهم يشيرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم التفت، رضي الله عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادم، لأنه قدمه المسلمون في صلاته بسبب أن صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بتحسن في ذاته الشريفة يعني خرج إليه، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه. هذا الالتفات لم ينهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان للضرورة، إذا الالتفات للضرورة لا يعد مكروها، الالتفات في حالة الاختيار هذا هو الذي يعد مكروها، ولا يبطل الصلاة كما ذكرنا. فالنهي فيه إذن أو الكراهة فيه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. قال فذلك من مكروهات الصلاة الدعاء أثناء القراءة، وهذا المكروه قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بكراهته في الفريضة خاصة، وهو الذي قال به مالك رحمه الله، أما في النافلة فلا كراهة، أي لا كراهة في الدعاء أو للدعاء أثناء قراءة النافلة. إذا كان الإنسان يقرأ في النافلة فله أن يدعو، إذا مر بآية تدل على رحمة وجنة وقف ودع الله وسأل الله عز وجل أن يعطيه جنته وأن يمنحه رحمته، وإذا مر بآية عذاب أو نار وقف واستعاذ بالله تعالى أن يجيره من عذابه. فهذا مشروع في النافلة، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني دخل معه في صلاة نافلة في صلاة تهجد، فكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من عذابه. إذن نقول اتفق العلماء على عدم كراهة الدعاء في النافلة، واختلفوا في الفريضة، والذي يبدو الراجح والله أعلم أنه ينبغي عدم الدعاء في الفريضة، ينبغي الاقتصار على الدعاء في النافلة، لأنه لم يثبت إلا في النافلة، ما ثبت في الفريضة، ولو ثبت في الفريضة لا نقله إلينا أصحابه رضي الله عنه لتوفر الدواعي لنقله، إنه من الأمور ليتوفر دواعي لنقله، يعني إن الصحابة نقلون كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وفاذة من صلاة صلى الله عليه وسلم، إذن فلو كان صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صلاته لا نقله إلينا الصحابة، إذن هذا من الأخبار التي تتوفر الدواعي لنقله. فلما لم يقله لنا الصحابة يبقى أنه ليس بمشروع، أي ليس الدعاء في الفريضة بمشروع، يبقى الدعاء خاص بماذا؟ بالنافلة دون الفريضة. هذا ما نقوله الدعاء أثناء قراءة، يعني به قراءة الفريضة لا قراءة النافلة، يعني كذلك الدعاء أثناء الركوع فإنه مكروه، فقد ثبت الدليل عليه في الصحيح على أنه يجب أن يقرأ القرآن ركعة وسجدة. قال كذلك من مكروهات الصلاة تشبيك اليدين، تشبيك اليدين هو إدخال أصابع اليدين في بعضهما، فهذا النوع من المكروهات وقد ثبت النهي عنه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري وعن كعب بن عجرة، يعني فقد روى الإمام أحمد في مسنده حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يشبكن أحدكم أصابعه في المسجد أو وهو قادم إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود عندنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد فأحرى داخل الصلاة، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع أيضا والإنسان ينتظر الصلاة، فصار التشبيك منهي عنه في الصلاة وكذلك في المسجد وكذلك ما دام الإنسان ينتظر الصلاة، لأنه يتنافى مع وقاء الصلاة ويتنافى كذلك مع هيبة الصلاة وهيئة الصلاة. إذن مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع، ومن مكروهاتها أيضا فرقعتها، والفرقعة هو الضغط على الأصبوع حتى يسمع له صوت، فهذه الفرقعة أيضا مكروهة في الصلاة، مكروهة في الصلاة بدليل الحديث الذي خرجه أحمد وغيره عن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفقيع الأصابع في الصلاة أي عن فرقعتها. إذن يكره في الصلاة فرقعة الأصابع، ويكره كذلك في الصلاة تشبيك الأصابع، كما يكره كذلك تشبيك الأصابع في المسجد إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة. قال تخصر. وكذلك من مكروهات الصلاة التخصر، المراد بالتخصر وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وقد ثبت هذا أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره عن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة لأنه يشبه عمل اليهود في صلاتهم، لأن اليهود في صلاتهم كانوا يتخصرون، لما جاء الإسلام نهى أن يتشبه المسلمون في صلاتهم باليهود. قال من مكروهات الصلاة أيضا تغميض العينين، تغميض العينين من مكروهات الصلاة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي، ذكر رحمه الله أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه في صلاته، وساق على ذلك أدلة كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى ذلك الأفريق يريد أن يقطع عليه صلاته فإنه أخذه بيده، أخذه وكان صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه بسارية من سوى المسيح حتى يصبح الناس فيتلاعب به، لكنه تذكر مقالة أخيه سليمان حين قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه، دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم كاشحا عينيه. وكذلك حوادث متعددة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يغمض عينيه، كذلك الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد لا يتجاوز بصره أسبوعا، الحديث فيها جمعنا كثيرا، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في صلاته. ثم بعد أن ذكر كلام كثير في هذا الموضوع ختم ذلك بقوله والحاصل أن التغميض قد يكون مكروها وقد يكون غير مكروه، قد يكون جائزا ومباحا بحالة ما إذا خشي الإنسان أن يفتن، أما إذا كان المكان مشتمل على صور أو زخرفة أو ألوان تشغله عن صلاته، في هذه الحالة يجوز الإنسان أن يغمض عينيه، وكذلك إذا كان إغماض عينيه مما يساعده على إحضار قلبه وعلى حضور الخشوع في صلاته. والمقصود أن التغميض إنما يكره إذا لم يكن دافع يدفع إلى تغميض عينيه. ثم قال إذن عرفنا في هذه الأبيات مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة، وهذه المكروهات كما لاحظنا منها ما ليس بمكروه بل هو مستحب كالاستعاذة وكالبسملة، فمنها ما هو مكروه كراهة التنزيه وهو الكثير والغالب في هذه المكروهات، وكل مكروه قد وجدنا له دليلا في الأحاديث النبوية، قد وجدنا له دليل في الأحاديث النبوية كما نلاحظ. وقد تكون هناك مكروهات أخرى تابعة لهذه المكروهات لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وسوف نتعرض لها في موضع آخر نكتفي بهذا القدر. تضعه معناهما واحد، وهو أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى. وقد ورد حديث وائل ذكر الرفغ والساعد، الرفغ والساعد، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع كف اليمنى على الرفغ، والرفغ هو هنا والساعد هو هذا الذي يربط بين الرفغ وبين الذراع. طيب، إذن القبض والوضع مقصود منهما واحد، هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مع الرفغ ومع الساعد. أنها تنقسم إلى قسمين، فرض عينين وفرض كفاية، هذا بالنسبة للمفروض. وأما بالنسبة للمفروض منها وغير المفروض فهي تنقسم إلى قسمين، مفروضة وغير مفروضة. إذا فالصلاة التي شرعها الله تعالى للعباد على نوعين، نوع مفروض ونوع غير مفروض. وغير المفروض هو الذي نسميه بالتطوع، والمشروع على سبيل الفرض هو الذي أمر الله به أمرا حتميا ونهى. والتطوع فهو الذي أمر الله به أمرا ندبيا وليس فيه حتم. فإذا أمر الله تعالى بصلاة من الصلوات بأمر حتمي جعلنا تلك الصلاة مفروضة بمقتضى الأمر والصيغة التي أمرنا الله تعالى بها. أما إذا أمر بها على سبيل الندب جعلنا تلك الصلاة حكمها في الشرع هو الندب. ومن ثم الصلاة التي شرع الله تعالى العباد على نوعين، النوع الأول صلاة تسمى بالفرائض، والنوع الثاني صلاة تسمى بالنوافل أو التطوعات. والفرائض أيضا تنقسم إلى قسمين، الصلاة التي فرضها الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فرائض عينية، والقسم الثاني فرض كفائي. فرض العين هو الذي أمر الله به كل مكلف بعينه وأوجب عليه أن يؤدي ذلك النوع من الصلاة، وهذا معروف عندنا، وهو الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وأما الفرض الكفائي فهو الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، لأن مصلحته لا تتكرر بتكرره، بخلاف فرض العين فإن مصلحته تتكرر بتكرره، لأنه كلما صلى الإنسان كلما حقق حكمة الصلاة التي هي العبودية والتذلل لله رب العالمين. أما فرض الكفاية فإنه إذا فعل مرة فإنه تتحقق به حكمته ولا فائدة من تكراره، ومثاله صلاة الجنازة، فهذا فرض كفاية. إذا صلي على الميت صلاة جنازة فلا فائدة من تكرارها لأنه قد تحققت الحكمة منها. إذن فالصلاة التي فرضها الله على قسمين، فرض عين الذي أوجبه الله على كل مكلف، وفرض كفاية الذي أوجبه الله تعالى على عموم الأمة، فإذا قام به بعض الأمة سقط الطلب عن الباقي. وأما النوافل فهي التي شرعها الله عز وجل على وجه التقرب إليه وندب إليها ندبا ولم يفرضها فرضا. وهذه النوافل التي شرعها الله تعالى شرعها لحكمتين، الحكمة الأولى وهو التقرب إليه جل وعلا. ولقد صح في حديث ولقد أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: من عادى لي وغني فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من صرفته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث دل على أن الحكمة من مشروعية النوافل هو التقرب إلى الله لينال العبد محبة ربه عز وجل. وحكمة أخرى أيضا من أجلها شرع الله تعالى النوافل، وهي جبر ما نقص من فرائض العبد. فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، الصلاه اول ما يحاسب عليه الناس من قيام الصلاه، فان كان قد نقص من فرائض العبد شيء امر الله ملائكته ان تجبر له ما نقص من فرائضه بنوافله، لتكون فريضته تامه. بحكمة ثانية شرع الله سبحانه وتعالى النوافل من أجلها. وهذه النوافل على نوعين أيضا، منها النوافل المطلقة ومنها النوافل المعينة. النوافل المطلقة هي التي لم تحدد بتحديد، وأما المعينة فهي التي عينها الشرع في مواضع خاصة وسماها بأسماء خاصة، بأسماء خاصة، وذلك مثل الوتر، ومثل كذلك رغيبة الفجر، وغيرها من النوافل التي عينها الشارع. ما لم يعينها تسمى بالنوافل المطلقة. وهكذا ترى المؤلف رحمه الله قسم الصلاة إلى قسمين. القسم الأول يسمى بالصلاة المفروضة، والقسم الثاني يسمى بصلاة التطوع. فقال رحمه الله: قسم وخمس صلوات فرض عين. خمس صلوات معروفة عندنا فرضها الله تعالى على العباد في اليوم والليلة، فمن أداهن بخشوعهن وطهارتهن وركوعهن وسجودهن كن له يوم القيامة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يفعل ذلك لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. ثم قال: وهي ومنها ما هو كفائي، أي ما هو مفروض على سبيل الكفاية مش على سبيل العين، وهو صلاة الجنازة الذي إذا قام به البعض سقط طلبه عن الباقي. هذا معنى قوله وهي كفاية لميت دون مين دون شك، يعني تكون دون مين أي دون شك. المقصود هنا أن صلاة الجنازة فرضها الله تعالى على مجموع الأمة، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. وصلاة الجنازة هذه مفروضة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة وكثيرة، ومنها الأحاديث القولية ومنها الأحاديث الفعلية. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز، وأمر كذلك بالصلاة على الجنائز، وكان يصلي على جميع الجنائز. وفي بداية الأمر كان لا يصلي على المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم، حتى إذا فتح الله عليه بالأموال كان يؤدي عليه دينه ثم كان يصلي عليه هذا المدين. وثبت في السيرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقيص في عهده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، قال: أما أنا فلا أصلي عليه، ولكن لمنها عن الصلاة عليه، ولم يصلي عليه لكن لمنها عن الصلاة عليه. المقصود أن كل من قال لا إله إلا الله تشرع الصلاة عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. إذن فكل من مات موحدا تجب الصلاة عليه. ثم قال رحمه الله: صلاة الجنازة هذه التي فرضها الله تعالى على العباد فرض كفاية تشتمل على فرائض، لا تتحقق إلا بوجود تلك الفرائض. هذه الفرائض منها النية، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية لا تحتاج إلى التلفظ باللسان ولا إلى النطق، وإنما يكفي فيها توجه القلب نحو الفعل، وأن يقصد المصلي بصلاته على الميت وجه الله تعالى وامتثال أمره والتقرب إليه. هذا هو المقصود بالنية، إحضار نيتك عند الصلاة على الميت بهذا الحضور، بهذا التصور. هذا هو الفرض الأول الذي تقوم عليه صلاة الجنازة. فإذا لم يتوفر هذا الفرض كان صلاة الجنازة باطلة لا تصح، لأن كل عمل لا بد أن يقوم على نية، كل عمل يراد به التقرب إلى الله لا بد أن يقوم على نية. ومن فرائض صلاة الجنازة أيضا التكبير 4 مرات، التكبير 4 مرات، اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن فرائض صلاة الجنازة الدعاء، الدعاء من بعد التكبير، من بعد التكبيرة الثالثة، أو يكون كذلك خلال التكبيرات 4. ومن فرائض الصلاة أيضا قراءة الفاتحة على القول الراجح عند العلماء، وتكون بعد التكبيرة الأولى حينما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام للصلاة، صلاة الجنازة، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يسن له ويستحب له أن يقرأ سورة معها إن أمكن، وإلا فلا حرج عليه، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وله أن يدعوه الصلاة الإبراهيمية، وله أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، وينبغي أن يدعو للميت على وجه الاستحباب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اكتفى بقوله اللهم اغفر له وارحمه لكان مؤديا للفرض، لكن الأفضل هو ذكر دعوات النبوية، هو قراءة الدعوات المأثورة، وهي كثيرة، من اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه إلى آخر الدعاء، من اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا، اللهم احيت منا فأحيا الإمام وتوفيت منا توفوا على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا كله من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء يقال لكل جنازة، سواء كان صاحبها امرأة أو كان رجلا، لكن إذا كان طفلا ينبغي أن يزاد فيه، اللهم ثقل به موازنهم وأعظم به أجورهم، اللهم اجعله لأهله سلفا وفرطا وذخرا. على كل حال يكفي في الدعاء أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، ويحصل الفرض بذلك. إذن فرائض الجنازة أولها النية، ثم التكبير 4 مرات، ثم قراءة الفاتحة، ثم السلام، لا بد من السلام فهو فرض من فرائض الجنازة، السلام مرة واحدة فرض، وأما المرة الثانية فهي مستحبة على ما قاله بعض العلماء وهو الصواب، المقصود أن السلام الأول هو الفرض، وأما التسليم الثانية فهي مستحبة وليس بفرض. وهذا معنى قوله فرضها التكبير 4، دعاء ونية سلام سر، هذا بالنسبة للمأمون، أما بالنسبة للإمام فلا بد أن يسمع بالسلام من يليه، لا بد أن يشعر بالسلام، يعلم الناس أنه سلم فيخرج من الصلاة. إذن الذي يطلب منه السر هو المأموم، لا يجهر لا بالتكبير ولا بالسلام، الذي يجهر بالتكبير وبالسلام هو الإمام، لأنه يقتدى به، فلا بد أن يسمع الناس صوته. إذن هذه هي فرائض صلاة الجنازة التي تعتبر فروض فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. ثم قال والصلاة الغسل، شبه المؤلف الغسل بالصلاة، ما هو وجه الشبه هنا؟ في فرض الكفاية، فإن كل واحد من الاثنين فرض كفاية، فكما أن صلاة الجنازة فرض كفاية فكذلك غسل الميت أو غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. وغسل الميت هو عبارة عن تعميمه بالماء، عن تعميم جسده بالماء، والأحسن والأفضل أن يوضأ وأن يبدأ بمواضع الميامين منه، لذلك كان غسل الميت مثل غسل الجنابة من باب لا فرق بينهما. وصفة غسل الميت أولا أن يعصر بطنه ليخرج ما به من أذى، ثم بعد ذلك تستر عورته، لأنه لا يجوز كشف عورته ولا يجوز النظر إليها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن علي بن أبي طالب: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. يجب ستر عورته من السرة إلى الركبة، ثم يغسل ما بفرجيه من أذى، يضع المغسل على يده خرقة فيغسل ما بمخرجيه من أذى، وبعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، يعني يمضمضه، ثم يقوم بعملية الاستنشاق والاستنثار، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، ثم اليسرى إلى المرفق، ثم بعد ذلك يصب على رأسه الماء 3 مرات ويدخل أصابعه في شعره، في شعر رأسه، ثم يمسح ثقب أذنيه، ثم يغسل شقه الأيمن إلى آخره، ثم شقه الأيسر إلى آخره، ويغسل رجليه في النهاية، أو يقدم غسل رجليه مع أعضاء الوضوء. ولا حد لهذا الغسل، يمكن أن يتكرر 3 أو 5 أو أقل أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية، هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه جماعة، قال لأم عطية التي كلفها بغسل ابنته: اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم قال لها: ابدأنا بالميامين منها، ابدأنا باليمين منها ومواضع الوضوء. فأمرها صلى الله عليه وسلم، أمر نسوة التي قمنا معها بغسل ابنته، أن يبدأن بمواضع الوضوء وبمواضع الميامن. وأما عدد الغسلات فحتى نتيقن أنه قد صار نقيا، ولا حد لعدد الغسلات بدليل الحديث الذي سبق ذكره. إذن بهذه الكيفية يحصل غسل الميت، وهي كيفية سهلة لجينة لا إشكال فيها، وهذا الغسل كما ذكرنا واجب بمقتضى الأحاديث النبوية التي أوجبت ذلك، وهو غسل تعبدي، حتى لو تيقن أن الميت بمجرد استحمامه وغسله مات لا نقول هذا نقي فلا نحتاج إلى غسل، هذا غسل تعبدي يجب أن نفعله امتثالا لشرع الله عز وجل. ايش يقول هذا؟ راه يلا اغسل عاد اكبر، او وجدناه في الحمام قد اغتسل بالصابون ونقى جسده كله، لا، لان الامر التعبدي يجب فعله